ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يقول تعالى يكاد أن يقرب البرق يخطف أبصارهم، يعني يأخذها بسرعة. وطبعا ضوء البرق أضعاف ضوء الشمس، ضوء البرق الخاطف هذا الذي نراه قوي جدا، يعني لو استدام قليلا لربما أثر على بصر الإنسان. نعم يخطف أبصارهم يعني يأخذها بسرعة. كلما أضاء لهم نسوا فيه، كلما أضاء لهم نسوا فيه يعني في ضوئه هذا البرق، وإذا أظلم عليهم قاموا، قاموا يعني وقفوا أو جمدوا ما مكانهم بلا حراس. فمعنى قاموا يعني إيه؟ وقفوا أو ثبتوا. تقول قام الماء إذا جمد، الماء جمد وسكن تقول قام الماء إذا جمد. كذلك تقول قامت السوق يعني كسبت وركبت، قامت السوق أي كسبت وركبت. هنا يمثل الله تبارك وتعالى يعني كيف أن ما في القرآن يزعج قلوب هؤلاء المنافقين، فهذا تمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب الطيب، وما هم فيه من غاية التحير والجهل بما يأتون وما يذرون. إذا صارته من البرق خفقة مع خوف أن يخطف أبصارهم، مع أنهم يخافون أن هذا البرق يخطف أبصارهم، لكنهم أيضا يريدون أن ينتهزوا تلك الخطفة صرفة، فخطوا خطوات يسيرة حتى يستفيدوا من إيه؟ من هذه الإضاءة التي تحصل بالبرق. فإذا ظهر البرق هم بين أمرين، يخافون منه أولا أن يخطف أبصارهم لشدة قوته، وفي نفس الوقت يريدون أن ينتفعوا بهذا الضوء لأنهم يقفون في ظلمات، يعني ينتهزون تلك الخطفة فرقة فخطوا خطوات يسيرة، لكن هذا البرق لا يلبث أن يختفي في الحال. فإذا خفي وسكر لمعانه بقوا واقفين متخيلين عن الحركة. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي لو شاء الله لزاد في خفض الرعد فأصمهم أو في ضوء البرق فأعماهم. يقول السيوطي هنا تمثيل لإزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم وتصديقهم لما سمعوا فيه مما يحبون ووقفهم عما يكرهون. يعني هذا هو حال المنافقين إذا نزل عليهم الوحي، يعني سمعوا ما أنزل إلى رسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن فيه حجج وبراهين، هذه الحجج تزعج قلوبهم، وهو هي المسار إليها بالإيه؟ آيات القرآن المسار إليها بالبرق. فهذا البرق يزعج قلوبهم. لماذا؟ إذا سمعوا فيه الوعيد والتهديد على عاقبة الكفر والكفر والمنافقين، ثم إذا سمعوا فيه ما يحبون أشياء يحبونها يصدقون بها ويأتنسون بها ويريدون أن يستفيدوا منها. أما ما يكرهون فإنهم إذا أتاهم ما يكرهون فإنهم يقفون، يقفون يعني عما يكرهون، بمعنى أنهم يعبدون الله على حق، حالهم كحال من وصفهم تبارك وتعالى بأنهم يعبدون الله على حق. يعني يأخذون القرآن بعض ويكفرون ببعض. يقول تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني يريد أن يعبد الله على جانب واحد فقط، جانب الخير. فإن أصابه خير يقوم أن الذي قال هذا دين حسن، أصبنا فيه خيرا كثرة الأموال والصحة ونتجت الخيل والإبن وإلى آخره من متاع الدنيا، فيقول هذا دين حسن قد أصبنا فيه خير. فمن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة اختبار ابتلاء انقلب على عقبه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. لكن إذا يعني ابتلي في مرضه في صحته بمرض أو في ماله بفقر أو بأي مصيبة في الدنيا ينقلب على عقبه يقول هذا دين سوء ما رأينا فيه خير، ويتطير ويتساءل من هذا الدين والعياذ بالله. فهذا حال هؤلاء المنافقين. أي نعم. يقول تبارك وتعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم، يعني أسمعهم، ولو شاء الله لذهب إيه؟ سمعهم المقصود به أسمعهم لأنهم جمع، فلذلك فسر هنا لقوله بسمعهم يعني بأسمعهم، ولذلك وعطف فقال وأبصارهم، فمن ثم ينبغي تفسيرها بقوله بسمعهم يعني أبصارهم ويعني أصل أسمعهم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم بمعنى أسماعهم، وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالباطلة، كما أفقدهم البصيرة وختم على قلوبهم وأعمى قلوبهم ويعني رؤية الحق

طبعا التحدي كان قائما وطارقا، ولذلك هذه اكبر واقوى واعظم معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، التحدي بالقران. وهذا علم ألفت فيه يعني مئات الكتب بيان اعجاز القران الكريم. فلما عجزوا قال الله تبارك وتعالى لهم فان لم تفعلوا، انظر الى عظمه القران، ولم تفعلوا تحدي، وبالفعل لم يجرؤ احد ابدا على ان ياتي ان يقبل هذا التحدي او ان يذهب. وكل من حاول ان يحاكي بلاغه القران اتى باشياء كل من سمعها من العقلاء يضحك عليه. الفيل وما ادراك ما الفيل، ذوق طول طويل وغلب خطير، وغير ذلك من الكلام السمك البارد الذي اذا سمعه الانسان استسخف عقل قائله وسفهه او سفهه. وما كاد احد ابدا ان ياتي بمعنى مستقل، دائما يحاول ان يحاكي القران، يعني القران يقهرهم حتى انهم ما يستطيعون ان يخرجوا عن اطاره، دائما يحاول ان ايه يقارن، يعني يختلف بالنفس صيغ القران. اي نعم. يقول تبارك وتعالى فان لم تفعلوا، يعني ان لم تفعلوا ما ذكر من قبل بسبب عجزكم، ولن تفعلوا يعني ولن تفعلوا ذلك ابدا لظهور اعجازه. وطبعا هذه الجمله جمله اعتراضيه، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا، فهذه اعظم دلاله على صحه نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فانهم لم يفعلوا كما اخبر الله تبارك وتعالى، لم يفعلوا هذا ابدا، وما استطاعوا، وما جرى واحد منهم مع ان التحدي قائم وهم حريصون على الطعن في دينه بكل مستطاع، فلذلك لم يفعلوا. فهذا اقوى واظهر واوضح واجلى ادله دليل على صدق نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولن تفعلوا ذلك ابدا لظهور اعجازه، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. اتقوا يعني بالايمان بالله وبان القران ليس من كلام البشر، اتقوا النار التي وقودها الناس. ما المقصود الناس هنا؟ الكفار، الكفار التي وقودها الناس يعني الكفار، والحجارة كأصنامهم يعني منها أصنامهم المصنوعة من الحجارة، يعني أنها مخرطة الحرارة تتخذ بما ذكر لا كنار الدنيا تتخذ بالحطب ونحوه. فوقود النار هو الناس أنفسهم، هم الذين يعني يكونون وقود النار والعياذ بالله، وكذلك الحجارة تكون وقودها. أعدت للكافرين أي هيئت للكافرين يعذبون بها. ثم بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الترهيب للكفر والكافرين سمى بتفسير المؤمنين، وهذه والقرآن قد سمي من هذه الحيثية متاني متاني، لأنه يعني يرجح دائما الترغيب للترهيب. وبشر الذين آمنوا، بشر يعني أحذر، أخبر الخبر الثار الذي يعني يسعد ويسره. فذكر الذين آمنوا أي صدقوا بالله تبارك وتعالى وعملوا الصالحات يعني من الفروض والنوافل. أن لهم يعني بأن لهم، ذكرهم بأن لهم جنات أي حدائق ذات شجر ومساكن، جنات تجري من تحتها الانهار، تجري من تحت الجنات ولا من تحت ايه الاشجار والقطور، تجري من تحتها الانهار يعني من تحت اشجارها وقطورها. الانهار اي تجري المياه فيها، هل الانهار التي تجري؟ لا، المياه نفسها، مياه النهر، لان النهر او النهر هو الموضع الذي يجري فيه الماء، النهر هو الذي هو نفس الموضع المحفور هذا الذي يجري فيه الماء. لماذا؟ لأن الماء ينهره، الماء يحفره. وإسناد الجري إليه المقصود بالتجري الأنهار يعني يجري ماء الأنهار، صح؟ فالنهر هو نفس الأخدود أو نفس التجويف هذا، لكن الذي يجري ليس النهر نفسه، لكن الذي يجري هو المياه. فلذلك نفسرها تجري من تحتها الأنهار يعني ماء الأنهار. كلما رزقوا منها أي كلما أطعموا من تلك الجنات من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي يعني هذا الذي يعني هذا مثل الذي، هذا الذي يعني هذا مثل الذي رزقنا من قبله أي رزقنا قبله في الجنة لتكافه ثمارها،